المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شرح الفتوى الحموية. الدرس السادس. السلام على الأنبياء والمرسلين. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك لا يقطع عددهم. قد نقل نحو منه. نعم. من العلماء من لا يقطع عددهم مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السدي وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين وذم الكلام وهو أكثر من أن يوصف، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام وأبي عمر بن عبد البر النمري. شلون يقول إيش؟ شيخ الإسلام إيش؟ مثل أبي عثمان الصابوني. لا قبله الهروي إيش اسمه؟ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي. كذا عندكم؟ وبإسماعيل هو؟ أبو إسماعيل. كل النسخ أبو إسماعيل ترجم له في بعضها. ما ترجم له؟ أبو إسماعيل راجعوها كان هو إسماعيل الهروي راجعوها. وصاحب كتاب منازل السائرين اللي شرحها ابن القيم في مدارج السالكين. نعم. ومثل أبي عثمان الطاووني شيخ الإسلام وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيره. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له قال في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فإن اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش وسواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن لخلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. بائن من خلقه وهم بائنون منه، فسرها بقوله: لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم. وهذا التفسير صحيح، فإن قول السلف بائن من خلقه يعني عدم الحلول وعدم الامتزاج، لهذا فسره بعضهم بقوله بحد. بائن من خلقه بحد يعني أن هناك حدا يمنع حلوله جل وعلا في خلقه أو اختلاطه بخلقه، بل هو جل وعلا بائن منه لا يختلط بهم جل وعلا، يعني ذاته لا تختلط بذواتهم، ولا يحل جل وعلا في شيء منه. والحلول هنا المنفي ما يشمل نوعي الحلول العام والخاص. نعم. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه حجة الواثقين ومدرجة الوامقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سماواته عالم على عرشه مستول عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية، إنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه: آمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والأرضون السبع، والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض ثلاث، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة بفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا وزاد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة بفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب المحسنين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده. هذا النقل مشتمل على إثبات استواء الله على عرشه، وأنه ليس بمعنى الاستيلاء، وأن قول الجهمية إن العرش ليس عليه استواء من الرحمن جل وعلا، وإنما هو سبحانه بكل مكان، وهذا باطل، لأن استوى في اللغة بمعنى على وارتفع ارتفاعا خاصا، ويكون معناها أيضا على وارتفع واستقر وجلس، كما في قوله جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني إذا علوتم عليه وارتفعتم ثم استقرتم عليه وجلستم، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، استوى عليه يعني ارتفع عليه. وهذا يعني الاستواء على العرش، دلت عليه الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة. والكرسي كرسي الرحمن جل وعلا غير العلم وغير العرش، فمن فسر الكرسي بأنه العلم فهو من أهل البدع، بخلاف من فسر الكرسي بأنه العرش فإن هذا غلط، لأنه منقول عن بعض السلف، لكنه غلط، فإن الكرسي غير العرش، لأن مادة الكرسي مأخوذة من الجمع، وأما العرش فمأخوذة من الارتفاع. كذلك ما دلت عليه السنة من أن العرش يستوي عليه الرحمن جل وعلا، والكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا. فإذا نقول الصحيح أن الكرسي غير العرش، وأن الكرسي كرسي الرحمن جل وعلا مخلوق عظيم وسع السماوات والأرض. نعم. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف، وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل مستوٍ على عرشه بائن من خلقه والخلق منه بائنون، بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفة من العارفين على ذلك على هذا انتهى. وقال الشيخ الإمام هذا الكلام مشتمل على تقرير عقيدة كبار أئمة التصوف في الزمان الأول، فإنهم كانوا في الصفات على منهج أهل السنة، ولم يكن بينهم وبين أهل السنة فرق، كما هو مقرر في كتاب الإمام الكلابابي رحمه الله التعرف على أقوال أهل التصوف أو ما أشبه ذلك أو نحو هذا العنوان، وهو مطبوع ذكر فيه اعتقاد أئمة الصوفية، وهو مشتمل على ما يوافق اعتقاد السلف في جل المسائل. وهذا النقل واضح في مسألتين عظيمتين خالف فيهما الجهمية أهل السنة، وهما مسألة الاستواء ومسألة النزول، فإن الاستواء فرقان وكذلك النزول فرقان، فنبه على أن الاستواء معقول، يعني معقول معناه كما قال الإمام مالك الاستواء غير مجهول، يعني المعنى في اللغة، وكذلك قوله الكيف مجهول، يعني أن إثبات الاستواء إثبات معنى لا إثبات كيفية بلا تشبيه، والتشبيه يستعمله الأئمة المتقدمون بمعنى التمثيل، لأن المشبه في زمانهم هم الذين جعلوا الله جل وعلا يمثل بالأجسام وله كصفات الأجسام، فإذا قالوا بلا تمثيل فيعنون التشبيه الكامل، وإذا قالوا بلا تشبيه فيعنون بذلك التمثيل. نعم. وسبحانه فرد لكنه ليس من الأسماء الحسنى، فيخبر عن الله جل وعلا بأنه الفرد لكن ليس من الأسماء الحسنى التي ثبتت في الكتاب والسنة ويدعى بها جل وعلا، لأنه مشتمل على احتمال، الاحتمال نقص، كلمة الفرد تحتمل نقصا، ولهذا لا تدخل في الأسماء الحسنى. نعم، يعني من جهة أنه ليس بمتعدد، لأنه إذا أطلق فلان فرد يعني له الضعف، يعني كأنه ضعيف. نعم. إيش في هنا عندك كلامه؟ لا، هو ما يرد من النفي المفصل في كلام السلف حق وليس مخالفا للقاعدة، لأنه رد على أهل البدع، فهناك فرق ما بين الإثبات إثبات الصفات ابتداء وما بين نفي أقوال أهل البدع، فإذا أردت أن تنفي أقوال أهل البدع فلك أن تنفيها مفصلا، وليس هذا من جهة الوصف، لكن من جهة إثبات الوصف، وصف الله جل وعلا بالتفصيل، والنفي يكون لأقوال أهل البدع. فنقول مثلا كقاعدتنا أن الله جل وعلا ليس بحال في الأمكنة ولا بممازج ولا بمخالق، وليس هو جل وعلا مشبها بخلقه، وليس هو جل وعلا معطلا عن صفاته وأشبه ذلك، هذا رد على أهل البدع جائز، هذا لا يخالف منهج السلف، لأنه يجامع التفصيل في الإثبات. نعم، أكمل. نعم. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأسلم قال حدثنا إبراهيم بن حارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر هو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيفه، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهلي: أنا أكفر بربي يزول عن مكانه فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن فضيل جماعة منهم البخاري في أفعال العباد، ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتاب الفاروق في كتابه الفاروق فقال: حدثنا يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهالج النضر عن الفضيل. فقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين. وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد. فقال: من أعظم ما يوسوس بالتوحيد بالتشكل أو في صفات الرب بالتنفيذ والتسبيح أو الجحد لها والتعطيل. يكثر هنا رحمه الله تسمية شيخ الإسلام، شيخ الإسلام الحروي، شيخ الإسلام الأصبهاني، شيخ الإسلام كذا، وهذه كلمة درجت في تلك الأزمنة على من كان حجة في علومه، من كان حجة في علمه وجمع علما كثيرا فيقال له شيخ الإسلام، ويعني في علمه الشرعي، فهي تطلق على العلماء الشرع الذين بلغ علمهم مبلغا عظيما وصاروا أئمة وحجة. وأول من أطلقت عليه كلمة شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك من السلف يعني بهذا المعنى، أما من جهة الإطلاق فإنها أطلقت على أبي بكر الصديق وعلى عمر في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هما شيخ الإسلام، وهذا جاء في الحديث. لكن المعنى الاصطلاحي هو ما ذكرت لك، وأول من قيلت فيه ابن المبارك رحمه الله تعالى، فتوسع الناس فيها حتى صارت منصبا دينيا في الخلافة أو في الدولة العثمانية، صارت منصبا دينيا، وقال منصب شيخ الإسلام يعني كالمفتي، ومشيخة الإسلام دار مثل دار الفتوى، قال هذا شيخ الإسلام وهذا وكيل شيخ الإسلام إلى آخر، ومعناها على ما ذكرت. والإمام بمن كان قدوة مع كونه حجة، وكلمة شيخ الإسلام هذه لجمع العلوم ولو لم يتبع في ذلك، والإمام يزيد عليه بأنه اتبع وأهل أن يقتدى به. وقال عمر بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرض بأحوال العباد والمتعددين، فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سلخ في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو سلف مسائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع بقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكك بعظم هيبته وشارف سلطانه، وكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا يتوهم أحد إلا هلك. فرض بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه ترد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. فإن اعتصمت بها امتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستغلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. واعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحد لا كالآحاد، فرد صمد لم يولد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد له ولم يكن له له ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خرطت له الأسماء السرية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا واسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل. ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة، أي أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله. كذلك قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف بالفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية يستحسر العقل وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند قدره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفيذ ولا مناسبة التنقيذ، إلى أن قال فهو تبارك وتعالى بلا مباحثة التنقيذ ولا مناسبة التنقيذ، إلى أن قال على كل حال لأن الجملة الأخيرة تحتاج إلى بحث لغوي، مباحثة التنفير ومناسبة التنفير، يعني كانها غير مستقيمة. هذا الكلام مشتمل على عدة مسائل، فمنها أن ما توهمه خيال المرء أو حام عليه فكره في صفة الرب جل وعلا، يعني في كيفية اتصافه، أو دار بخياله، فليعلم بأن الله جل وعلا على خلاف، وهذا لأن كسب المعارف إنما يكون برؤية الشيء أو مثيله أو بما يقاس عليه، فتتصور شيئا ما في ذهنك إذا رأيته فذكرت به، أو رأيت مثيلا له فذكرت بمثيله فقلت هذا مثل هذا، بيت مثل بيت، وخبز مثل خبز، وأشبه ذلك، أو ما يقاس عليه، يعني ما يمكن أن يجمع بينهما قياس، فيكون هذا مع هذا مشترك في الكيفية في شيء، فيمكن أن تتصور وتتوهم ما دل عليه ما دلت عليه الرؤية، أو دل عليه التمثيل، أو دل عليه القياس. والله سبحانه وتعالى لم تر ذاته العلية الجليلة سبحانه، ولم يرى مثل له سبحانه وتعالى، ولم يرى شيء يقاس عليه. فإذا لا يمكن أن يتصور الذهن صفة الرب جل وعلا من جهة الكيفية، لا يمكن، لأن الذهن لا يكتسب، أو القلب لا يكتسب المعرفة وتصور الشيء صورة الشيء إلا بأحد هذه الثلاث لا غير. أما إذا لم يكن ثم مثيل ولا ما يقاس عليه، أو لم يرى الشيء، فإنه لا تأتي الصورة إلى الذهن، وإن أتت صورة فهي صورة من نفس الخيال، ليست على جهة الواقع والحقيقة. ولهذا قال العلماء: ما دار بذهنك فالله سبحانه وتعالى بخلاف، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. وما بقي من الكلام واضح، إلا أنه ذكر مسألة أسماء الله جل وعلا، مسألة أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأنه سبحانه كان متسميا بالأسماء متصفا بالصفات قبل أن يفعل، فقال خالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وجائيا سيجيء، ومستويا على عرشه سيستوي، وأشبه ذلك. وهذه الكلمة مجملة تحتاج إلى استفسار، فإنها رد على كلام المعتزلة. وهذه الكلمة التي قالها قد تكون من مذهب السلف وأهل الحديث، وقد لا تكون، يعني تكون على مذهب أو على رأي الأشاعرة. فأما كونها على رأي الأشاعرة فهذا يحصل بتقرير أصل في هذا الباب، وهو أن المعتزلة قالوا إن الله جل وعلا لم يستفد اسم الخالق إلا من الخلق، ولم يستفد اسم الرازق إلا من الرزق، ولم يستفد اسم المحيي إلا من الإحياء، ولم يستفد اسم المميت إلا من الإماتة، وهكذا، ولا المصور إلا من التصوير، ولا البارئ إلا من البرق. فقبل أن يخلق ليس له اسم الخالق، وقبل أن يرزق فليس له اسم الرازق إلى آخره. وهذا كلام المعتزلة وهو باطل، فإن الله جل وعلا لم يزل متسميا بهذه الأسماء. الأشاعرة يقولون إنه جل وعلا كانت له هذه الأسماء، ولكن لم يشأ أن يظهر أثر الاسم في خلقه، فكان اسمه الخالق ولم يخلق شيئا حتى ابتدأ خلق هذا العالم، وكان اسمه الرازق والرزاق ولم يرزق أحدا، وأشبه هذا. وهذا القول يحوم حوله كلام الذي سمعتم، ولهذا نقول إن كان مراده هذا الكلام فهذا غير صحيح، بل هو مخالف لمنهج أو لما عليه أهل الحديث والأثر، لأن الله جل وعلا له هذه الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء الحسنى والصفات لا بد لها من أثر، لا بد لها من أثر، والله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا عليما قديرا رزاقا سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، لم يزل سبحانه يفعل ما يريد. فإذا هو جل وعلا يفعل ما يريد، حي خالق رازق قبل خلق هذا العالم، ولا يجوز أن يعتقد أن الله جل وعلا متسمم بهذه الأسماء دون ظهور أثر هذه الأسماء في خلقه، بل هو سبحانه لا بد من ظهور آثار أسمائه وصفاته في ملكوته. والملكوت لا يقصد به هذا الملكوت المرئي، السماوات والأرض لآخرة، بل هو سبحانه له الملكوت كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ما سبق هذا المرئي وما سيخلفه. فإذا نقول إنه سبحانه وتعالى خالق ظهر أثر خلقه، ورزاق ظهر أثر رزقه، ولا بد. وكلمته أنه خالق سيخلق إن أراد بها هذا الملكوت فهذا يوافق قول الأشاعرة، وإن أراد بها جنس المخلوقات خالق يعني أنه سبحانه وتعالى خالق سيخلق جنس مخلوقات في الأزل أو في القديم فهذا مستقيم. فإذا تعلق الخلق بأي شيء، فإن كان تعلقه بهذا العالم فهذا من قول الأشاعرة، وإن كان تعلقه بجنس المخلوقات بما لا نعلم فإن هذا متفق مع قول أهل الحديث. نعم. إلى أن قال فهو تبارك بقيته. قليل كثرة حالة. نص صفحة. لا خل. هو أقول نصر تحسب شو ما. نعم. لا لا لا شاعر ما يقولون بتعطيل الأسماء والصفات، هم ما يلزم، وهم يقولون متصف لم يظهر أثر اتصاف، لم يظهر الأثر فيه لأنه لا مخلوق. نعم. هو هذا الكلام، كلام فيه خالف منهج أهل السنة، بل وافقه، بل هو رحمه الله وافق قول أهل السنة في المسألة. شيخ الإسلام قرر منهج أهل الحديث العام، ما نصوا عليها، لكن بمخالفتهم للمعتزلة وللأشاعرة في المسألة وتقريرهم خلاف ما قالوا علمنا مذهبه، وهو أن الله سبحانه وتعالى حي لم يزل حيا، قدير لم يزل قديرا، فعال لما يريد لم يزل سبحانه وتعالى فعالا لما يريد. ولا بد أن يكون لهذا أثر. فامتناع الرب جل وعلا عن الفعل زمنا طويلا جدا حتى خلق هذا العالم يعني أن صفات الرب جل وعلا لم تظهر آثارها في شيء من بريته، وهذا ممتنع، لأن معنى هذا أنه سبحانه وتعالى يتصف بصفات ولا أثر لهذا الاتصال، فهو سبحانه محي بلا إحياء على هذا القول، مميت بلا إماتة، خالق بلا خلق، هذا ممتنع. لا شك أنه أنه لابد أن ثمة ابتداء للخلق في زمان، لا شك أنه لابد من ابتداء الخلق في زمان، لكن الزمان محدث، الزمان محدث والزمان نسبي. فهل الزمان ابتدأ مع خلق السماوات والأرض؟ لأن الزمان زمن يتكرر بشيء. هل ابتدأ مع خلق السماوات والأرض وخلق الشمس صار اليوم هو كذا، أو صار اليوم بالنسبة اليوم عند الله جل وعلا كألف سنة مما نعد، واليوم في مكان آخر في المريخ يختلف، واليوم في مكان آخر يختلف. فالزمان كله نسبي، ثلث الليل نصف الليل هذا نسبي منسوب، يعني منسوب إلى أهل. فالزمان مخلوق، كما أن المكان مخلوق فالزمان مخلوق، ولهذا لا بد للزمان من ابتداء. الإنسان لا يتصور خلاف الزمان لأنه في معارفه لم يكتسب من نسبة شيء إلى شيء بالتقدم أو التأخر إلا من جهة الزمان. فإذا نسبت الأشياء عنده من حيث أن هذا قبل هذا من جهة زمان، رأى فيها أن هذا قبل هذا أو علم فيها أن هذا قبل هذا، ومعلوم أن هذا من جهة كسب المعارف. فنظرية المعرفة المعروفة إنما هي قائمة على النسبية، كما قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهو سبحانه أخرجنا لا نعلم شيئا، فكل معلومة اكتسبها الإنسان فهي منسوبة، فليس عند الإنسان علم مطلق، وإنما كل شيء ينسبه. هذا كبير لأنه رأى أصغر منه، وهذا عالم لأنه رأى أجهل منه، وهذا زمن لأنه احتاج أن يقيم شيئا من جهة حصوله، فهو يوم وراءه يوم لأنه رأى التكرر، شمس والقمر، شهر رأى التكرر، سنة رأى التكرر. يمكن يعني من جهة النظر لا من جهة الواقع والشرع يمكن أن نصطلح على أن كل 10 سنين نسميها سنة، وهذا اصطلاح، فنجعل كل 10 أشهر شهر، يعني من حيث كل ما مضى من رمضان إلى رمضان نجعله شهر، ونجعل رمضان أسبوع، يعني من حيث الاصطلاح لا يمنع. فإذا كل شيء منسوب عند الإنسان، ويأتي غلط الإنسان أنه يقيس العالم فيما قبل هذه النسب بالعالم المنسوب، فيأتي ويقول إن ما قبل خلق السماوات والأرض هو مثل ما بعد خلق السماوات والأرض من جهة الزمان، وهذا غير واضح، لأن ما بعد خلق السماوات والأرض صار الزمن منسوبا إلى علامات حدوث الزمن بما في السماوات والأرض، يعني الشمس القمر الأرض الحركات إلى آخره، وما قبل ذلك فلا تنسبه إلى الزمن هذا اللي حصل بعد خلق السماوات والأرض، مثل أو هذا قائم على أن كل علم يكتسبه الإنسان فهو منسوب إلى شيء، ولهذا غاية ما عند الإنسان من العلم محدودة لأنها منسوبة، فجميع ما يمكن أن يحصله من المعارف منسوب إلى الأشياء التي حوله، والأشياء التي حوله محدودة فيبقى علمه محدودا. ولهذا يجب تنزيه الرب جل وعلا عن أن يكون اتصافه بصفاته أو تسميه جل وعلا بأسمائه مقيدا بزمان هو عندنا زمان، أو مقيد بمكان هو عندنا مكان، لأن هذا كله راجع إلى ما نكتسبه من المعارف ومن المعلومات، والله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء المتوحد في الجلال بكمال الجمال. فإذا أهل السنة والحديث يرون في مقتضى كلامهم، حيث خالفوا المعتزلة والأشاعرة في مسألة الأسماء، أسماء الرب جل وعلا والصفات، أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه، ولا نحد ذلك بحد، ولا نقول ابتدأ خلقه بخلق السماوات والأرض أو ما أشبه ذلك، فإنه سبحانه له أن يتصرف وأن يفعل كما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لما يريد جل وعلا. والإنسان يصل إلى حد ينتهي فيه تصوره، يعني إذا امتد في تصوره عن هذه الأشياء سينقطع، إما بانقطاع الزمن أو بانقطاع المكان في بحسب رأيه. فإذا انقطع الزمن وانقطع المكان انقطع هو، فإنه يمكن أن يبدأ في ذهنه ويمشي إلى أزمان أزمان أزمان، ثم يقول ما بعد ذلك، يقول إيش بعد هذا أو إيش قبل هذا من الزمن، فينتهي تصوره. لما؟ لأنه لا يمكن أن يدرك شيئا غير الزمن، هو لا يعرف إلا الزمن ينسب إليه الأشياء، والزمن هذا ابتدئ، الزمن مخلوق ابتدئ. فإذا هو سيصل إلى، لو قدر أنه يصل إلى ابتداء الزمن، وابتداء الزمن لا يمكن أن نحد به صفات الرب جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. فإذا غلط الذين غلطوا من المعتزلة والأشاعرة وأشباه هؤلاء في هذه المسألة العظيمة، أنهم نظروا إلى الزمان وإلى هذا العالم، فجاء الغلط من هاتين الجهتين، النظر إلى أن هذا العالم هو الذي خلق وليس قبله عوالم، ومن جهة الزمن أن الزمن محدود بابتداء هذا العالم، وهذا أيضا منسوب ولا ندري هل هو صحيح أم غير صحيح. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء من الأزمنة والأمكنة إلى غير ذلك. في الجنة الزمن يختلف، اليوم يختلف علاماته ويختلف مروره، يوم القيامة يوم 1000 سنة هو يوم واحد، مع أن فيه الشمس وتجنو من الخلائق إلى آخر. فإذا كل الأزمان هذه كلها منسوبة نسب، الناس يعيشون بنسب تعارفوا عليها واصطلحوا عليها، و جاءت الشرائع بتقريرها لإصلاح حالها. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، يعني جعل الله جل وعلا لما خلق السماوات والأرض جعل القمر دلالة، عوده دلالة على شهر، لأنه يحصل به الظهور والاشتهار، و 12 شهرا بها ترجع الشمس إلى موضعها الأول، فصار هذا بعد خلق السماوات والأرض هو ما ينسب إليه الأزمنة الشهرية والأزمنة السنوية واليوم إلى آخره. فهذا نسبي للإنسان، وأما الزمن المطلق فلا نعلم. مثل ما تقول الآن نحن أعلى، نحن الآن أعلى أو أسفل؟ إيه ما في شيء اسمه أعلى أو أسفل. أما بالنسبة لمن تحتنا في القبو فنحن أرفع، وأما بالنسبة لمن في السطح فنحن أسفل. ما في شيء إن نحن أعلى مطلقا أو أسفل مطلقا، لا بد من شيء ينسب إليه. ولهذا غلط من غلط في حديث النزول في قول ينزل ربنا جل وعلا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فقال ثلث الليل يمتد في الأرض كلها، فهل يعني ذلك أن الله جل وعلا نازل كل الليل؟ نظر إلى أن فعل الله جل وعلا في الزمن هو كالزمن الذي ينسبه إلى نفسه، الزمن المنسوب، وهذا تشبيه لصفات الله جل وعلا بصفات خلقه، فإن الإنسان هو الذي يبقى إذا كان في الثلث بقي مع الزمان خلاص استغرق هذا الزمان. الله جل وعلا ليس كهذه صفة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل هو سبحانه ينزل كيف شاء على الصفة التي شاء جل وعلا. المقصود أن هذه مسألة مهمة، مهمة جدا للغاية، وهي أن المعارف نسبية، وهذه تجيب على جميع الإشكالات التي ترد على الغيبيات. الغيبيات إذا استشكل شيء منها فيطرد بهذه القاعدة، قاعدة النسبة، النسبي والمطلق. فإذا فهمتها حصلت خيرا كثيرا. اللي بعده، نعم، هذه النبرة. الجائي قبل أن يكون الجائي لا أمر المتجلي لأوليائه في المعاد، فتبيض به وجوههم وتثبت به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله بأنه قربه نجية تقدس، بأنه قربه نجية تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، الوارث بخلقه لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسامهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة، العالم له الفضل، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس، إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد بن المحاشي في كتابه المسمى فهم القرآن، الكلام الذي سبق نقله كلام في الجملة موافق لكلام السلف رحمهم الله تعالى، إلا أن قوله من غير إيش مماسة، وين الكلام إيش أو يمازج باسم أو يلاصق به، يقول وتقدس أن يحل بجسم إيش أو يلاصق به، كلمة يلاصق به هذه نفي أو تنزيه لما لم يرد. أما أن يحل أو يمازج فهذه واضحة، لأن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه. أما الملاصقة به بجسم فهذه تحتاج إلى نظر، والأشبه عدم جواز قولها، لأن الله سبحانه وتعالى غرس جنة عدن بيده، ولأنه سبحانه خلق آدم بيده، ولأنه سبحانه كتب لموسى الألواح بيده وأشبه ذلك، ولأنه سبحانه مستوى على عرشه بذاته، وهذا يدل على بقاء هذه الأشياء على ظاهرها، ولا يسوغ أن ننفي هذه الكلمة، لأنه في النفي قد يكون النفي حقا وقد يكون باطلا. ومعلوم أننا في الإثبات نتوقف على النصوص، وكذلك في النفي نتوقف على ما جاء أيضا في النصوص، فهذه لم يرد نفيها وهي محتملة، فلا ينبغي الإثبات ولا النفي. وبعض السلف بعض الأئمة أثبت المسيس، وهذا له محل بحث. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله. نعم. يعني كذلك ربما مع أن الحديث اللي فيه في شيء. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي بكتابه المسمى فهم القرآن قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا كلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النفس وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره فقوله عن فرعون فلما أدركه الغرق قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمن الآيات، وقال حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه بدنه من النار لأنه آمن عند الغرق، وقال إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، قال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، كذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا. فاقرأ التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه، نجده ضرورة. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم بشيء معدوم من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا محال. وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال وهذا الكلام الذي سمعت قاله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى وصحيح، لأن النسخ إنما يكون في الأحكام في الإنشاءات، فإن كلام الله جل وعلا منقسم إلى أخبار وإلى إنشاءات، والخبر هو ما يكون قابلا للتصديق وللتكذيب، والإنشاء هو الأمر والنهي وما يدل عليهما. فهذا يعني الإنشاء فيه الامتثال، وأما الأخبار ففيها التصديق أو التكذيب من الخلق. فالأحكام والإنشاءات هي التي يجوز أن تنسخ، كما قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني في الأحكام. أما الخبر عن الغيب، عن الجنة أو عن النار أو عن الملائكة أو عن صفات الله جل وعلا وأسمائه أو عن الأمم الماضية، فهذه لا يجوز أن يدخلها النسخ، ولا أن يعتقد في الآية المتأخرة أنها ناسخة للآية المتقدمة، كما ذهب إليه قوم من الضلال من الرافضة والملاحدة وأشباه هؤلاء. فإن هؤلاء ظنوا أن النسخ يكون في الأخبار ويكون في الإنشاءات، وهذا غلط عظيم، لأن الخبر يدخله التصديق والتكذيب. والخبر كيف ينسخ؟ إذا قيل بجواز نسخ الخبر معنى ذلك أن الأول ليس بصدق، والله جل وعلا كلامه حق وصدق، كما قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، وكقوله: ومن أصدق من الله حديثا. ولهذا لا يجوز أن يقال إن هذه الآية في الأخبار هذه الآية نسخت ما قبلها، بمعنى أزالت الحكم. أما النسخ الذي هو بمعنى إيضاح المجمل الذي قد يستعمله السلف بمعنى النسخ، يعني أن هذه الآية أوضحت مجملا في الآية الأخرى في الغيبيات، فهذا لا بأس أن يكون في الأخبار، لأنه من قبيل البيان ليس من قبيل إزالة خبر وإتيان بخبر جديد يقوم مقامه. فكل ما أخبر الله جل وعلا به حق، والعلم علم الله جل وعلا أول، فهو سبحانه وتعالى لم يزل عالما، وعلمه في خلقه يظهر، كما قال سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وفي قوله تعالى في آية آل عمران: ولنبلونكم، بل في آية محمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هنا في قوله لنعلم وحتى نعلم، مثل ما ذكر لك الحارث في آخر الكلام، وهو قول السلف أن معناها حتى يظهر علمنا فيها، حتى نعلم المجاهدين، يعني حتى يظهر علمنا السابق في المجاهدين. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني إلا ليظهر علمنا فيكون حجة على الناس، حجة على الموافق والمخالف، على المطيع والعاصي. وهذا يدل تبعا للأصل أن الله جل وعلا لا يستأنف علما لم يكن علمه قبل، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل عالما سبحانه قبل أن يخلق الخلق، ويعلم أحوالهم على التفصيل والإجمال سبحانه وتعالى، يعلم الكليات والجزئيات، يعلم الظاهر ويعلم الباطن، إذ هو جل وعلا بكل شيء عليم. وصفات الله جل وعلا وأسماؤه والأخبار الغيبية هذه كلها من قبيل الأخبار، لا يجوز عليها النسخ، ولا يستأنف سبحانه وتعالى شيئا منها لم يكن عليه، بل هو سبحانه لم يزل بصفاته جل وعلا.